على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأما البيع فهو مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة. وقلنا لا بد من شروط سبعة، ذكرنا الأول والثاني والثالث وبدأنا في قراءة الرابع. فالأول لا بد من الرضا، إلا أن يكون الإنسان مقرها بحق، لا يبيع أو لا يشتري إلا برضاه وبطوعه واختياره، إلا إذا أكره بحق. كيف الإكراه بحق؟ تكون عنده مال لزيد ومال لعمر ولبكر ولخالد، ويأبى التسديد ويأبى السداد، فيقدمون شكوى لدى القاضي فيحكم القاضي عليه بالسداد فيأبى ويسجنه ويمتنع، فيضطر القاضي إلى إصدار أمر ببيع ممتلكاته، ببيع داره، ببيع سيارته، ببيع أرضه، فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني أن يكون راشدا، أما إذا كان طفلا صغيرا فلا، إلا إذا كان قد صرح له بذلك. الشرط الثالث أن يكون يعني السلعة المباعة مباحة النفع، أما إذا كانت غير مباحة النفع ككلب أو خنزير أو خمر فلا. الشرط الرابع أن يكون مملوكا له، مملوكا للبائع، بعت هذا الكتاب لأنه ملكي، أو صرح لي في بيعه، صاحبه قال وكلتك في بيع هذا الكتاب. هذه شروط أربعة، وبقي ثلاثة سنعمل أو سنقرأها إن شاء الله أو نقرأ بعضها. المهم عندنا الشروط سبعة، شروط البيع سبعة: الرضا إلا بحق. كيف الرضا إلا بحق؟ أن يكون البائع أو المشتري راضيا، ويجوز للقاضي أن يقنعه على البيع لسداد ما في ذمته من مال للآخرين. الشرط الثاني أن يكون راشدا، ثالث عاقل، إلا إذا كان قد صرح له بالبيع، يعني هو مميز وأبوه ووالده قال بيع هذا بعشرة وبيع هذا بخمسة وهذا بستة إلى آخره. الشرط الثالث أن يكون المباع أو السلعة المباعة قد أبيحت النفع، أما إذا كانت محرمة كأن يكون خمر أو لحم خنزير أو غير ذلك من الأمور، أو ميتة أو كلب، فهذا لا يجوز. والشرط الرابع أن يكون مملوكا له أو مصرحا له فيه. جاء إنسان ورغب في الكتاب الذي مع الشيخ محمد، بعته أنا بعشر ريالات بعشرين ريال، الشيخ محمد ما وكلني ولم يأذن لي، فالبيع هذا غير صحيح لأني لا أملك السلعة ولم يخولني صاحبها. أوقفت سيارتي عند الباب واحد باعها، فلما عرفت أن أركب إذا بالرجل واقف أمامه ويقول اشتريتها. اشتريتها من سيارة سيارة؟ لم أوافق على البيع. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه، مالكا له وقت البيع. ونستثني من ذلك السلم، السلم أو السلف كما يسمى، يسميه بعض العلماء السلم ويسميه البعض الآخر بالسلف، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أنا بعت وأنا ما أملك هذا الشيء، لكن عندنا مواصفات، عقد على أن أسلمه بعد شهر أو بعد شهرين بضاعة نصفها وصفا دقيقا، ونستلم الثمن الآن. اشترى مني سيارة ماركة كذا، موديل كذا، لونها كذا، قوتها كذا، ومواصفات كامل، أنا ما أسوها هذه ميرة، بعتها علي على أن أسلمها له بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فعملت السلف. بعت بضاعة شكلها كذا ونوعها ومواصفاتها، فاستلمت القيمة، فهذا يسمى بالسالم أو السالف. وسيأتينا إن شاء الله بأن تعريف السالم أو السلف كما يسمى عقد على موصوف يوصف وصف دقيق على موصوف في الذمة. ما عندي شيء الآن ولا قد يوجد في مكة كلها بثمن، والثمن يستلم الآن. جاء صاحب النقل والنقل لم يؤثر حتى الآن، النقل يعني في بداية طلعه الآن، وبعض النخل أجر وبعض النخل لم يعبر، فقال أريد أشتري منك كذا كيلو من الخلاط، كذا من الفرح، كذا من السكر، وباع ذا فترة عندما إذا جاء التمر والسوى وجنيا أحضرت له المطلوب، فهذا يسمى بالسلف أو يسمى بالسلم، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. سيأتينا إن شاء الله حكم بيع أراضي مكة، وحكم بيع بيوت مكة، وحكم التأجير، وأقوال العلم في ذلك سنقرأه بعد قليل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: إلا موصوفا بصفات سلم لم يعين ويصح للقبول في المجلس التفرد. لم يعين، ما قلنا مثلا عندما الآن هذا الكتاب هو للشيخ بكار، أنا بعت على فلان كتاب الروض المربع، وقلت بعت عليك هذا الكتاب، هذا صح التنبيه ودع اسم إشارة، هذا الكتاب هذا لا يصح، لم يعين. فإذا عيناه لأن هذا الكتاب لا يصح لأنه غير ملكي، لكن لو قلت أبيع عليك كتاب الروض المربع، نوع التجليد كذا، ونوع الطباعة كذا، ونوع الورق كذا، وتم البيع وأعطاني القيمة، وبعد شهر أو شهرين أحضرته له من الرياض أو من المدينة أو من أي بلد، فلا حرج في ذلك. وأما إذا بعت عليه شيئا معين وهو لا أملكه، نوافين عند مثلا باب الحرم، أقول أبي عليك السيارة هذه، السيارة هذه ما هي، صاحبها دخل للحرم ليطوف، فهذا لا يصح بيعه وليس من السلم، لأنه معين، هذه السيارة أو هذه السجادة أو هذا الكتاب هذا لا أملكه، لكن السلم موصوف في الذمة ولم يعين، موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. أما أني أبيع كتاب الشيخ بكاي أو كتاب الشيخ محمد أو سيارة مروان أو كذا أو كذا، فهذا لا ما يصح. إلا موصوفا بصفات السلم لم يعين فيصح لقبول ذمته للتفرق إذا قبض المبيع، إذا قبض المبيع نعم، أو قبض ثمنه بمجلس عقد، يقبض الثمن في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أريد أشتري منك مثلا نوع كذا تمر من النوع كذا كذا كيلو، خذ الفلوس، سلمت الفلوس ويعطيني التمر بعد رمضان إن شاء الله بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم هذا جائز. نعم. فإن لم يقبض أحدكما فيه لم يصح. فإن لم إذا ما كان إذا ما كان هناك تقابض فلا يصح، بل السلم لابد من دفع الثمن في مجلس العقد. نعم. لم يقبض أحدهما فيه لم يصح لأنه بيع دين. لأنه بيع دين بدين، وسيأتينا إن شاء الله إخلاص. لأنه بيع دين بدين. وقد تم النهي عنه بيع الدين بالدين. نعم. وقد نهي عنه ولا يصح أي بيع بلفظ سلف أو سلم. هو السلف والسلم كلها بمعنى واحد، فمن الناس من يقول هذا سلف ومنهم من يقول هذا سلم. فأهل العراق لهم فيه لغة وأهل الحجاز لهم فيه لغة، وكلا اللغتين صحيحة. نعم. لا يصح أي بيع بلفظ سلف أو سلم ولو قبض ثمنه بمجلس العقد لأنه سلم ولا يصح حالا. ولا يصح حالا يعني مقبول، لأن السلم والسلف مؤجل وهذا حال فلا يصح. نعم. والموصوف المعين تبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته. ويستقصي صفته الطويل القصير الأسمر الأعرج الأعمى الأعوى إلى آخر، يعني يأتي بصفة تنطبق عليه. نعم. والموصوف المعين تبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته. ويستقصي يعني يجيب الصفات التي تنطبق عليه، كونه طويل كونه قصير كونه متين كونه ناحر كونه أعرج كونه ألتق إلى آخره. نعم. فيصح ويجوز التفرق قبل قبض أو الثمن كبيع حاضر بالميسر كأمة ملفوفة بيعت بالصفة. أمة ملفوفة يعني محتجبة بيعت بالصفة على أن لونها كذا وصفتها كذا وعمرها كذا وأنها بكر أو سيد، هذا وقت ما كان الدماء يبعنا، أما الآن فهن أحرار. نعم. وينفسك عبد عليه برد لفقد الصفة. لفقد الصفة يعني اشتراه على أساس أنه مبصر فوجده أعمى، اشتراه على أنه طويل القامة فوجده قصير، اشتراه على أنه يجيد الكتابة فوجده أمي، وهكذا يعني فقد صفة من الصفات التي ذكرت له فإنه يرده. نعم. ويمسك عبد عليه برد لفقد صفة من الصفات المشروطة في لوقوع العقد على عينه. نعم. لوقوع العقد على عينه بخلاف السلم فإنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على، فلو جاء بصفة أخرى يرد ويستبدل بما ينطبق عليه الوصف. أما هنا فإن البيع لا يتم لأنه باع هذا العقد على أنه كاتب وتبين أنه لا يكتب، قال جيب لي كاتب، قال مين ما عندي إلا هذا، تبين أن الجارية كذا تجيد كذا ولا تجيده فيمكن أن يردها وينتهي البيع. لكن إذا كان السلم وذكرت المواصفات واختل شرط منها يرده ويعوضه عنه بما تنطبق عليه كامل الصفات. نعم. خلاف الموصوف في الذمة فله رده وطلب بدله. فله رده وأن يطلب بدله مما تتوفر فيه الصفات المطلوبة والمواصفات المحددة. نعم. وينطبق العقد على موصوف معين سلف قبل قبضه. وينطبق أو يقول وينفسخ العقد على عقد معين وسلف. باع مثلا هذه السيارة ب5000 ريال، في الطريق احترقت السيارة انفسخ العقد، في الطريق قبل الاستلام والتسليم احترقت، باع عليه دابة وفي الطريق الدابة عثرت وماتت، فينفسخ العقد لأنه التالف قبل تسليمه، تالف قبل تسليمه، باع عليه دارا ثم بعد ذلك انهدت او احترقت فانه ينفسخ العقد. نعم. وينفسخ العقد على موقوف معين تالف قبل قبض بفوات محل العقد، بخلاف الموصوف بالذمة، فإذا أحضر غير الذي تنطبق عليه الشروط فمن حق المشتري أن يرد ويطلب بدله ما تنطبق عليه الشروط. لكن دار احترقت، منين أجيب لك ده؟ سيارة احترقت، دابة ماتت، فينفسخ العقد وينتهي الأمر ولا يلزم بالإتيان بالبدل. نعم. ولا يصح بيع أرض موقوفة بما فتح عنوة. ولا يصح بيع أرض موقوفة، لأن عندنا الوقف. الوقف أيها الأحبة تعرفه العلماء بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالبلاد التي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه أوقفها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل باق، ليس من حق أحد أن يعتدي عليه أو يناله بأخذ أو استيلاء أو هبة أو غير ذلك. والمنفعة تؤجر هذه الأرض، تعطى لأهلها بالخراج، تعطى لمن يزرعها ويقوم بها، والغلة يستفيد منها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عمر رضي الله عنه أراد أن يوزع بعض الأراضي، فأشار عليه الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين إنك لو فعل فإنها تكون لأناس محددين، إذا ماتوا انتقلت لورثتهم، من يأتي بعدهم لا يجد شيئا، لأن الأراضي كلها تكون وزعت ومن استلمها ومات تكون لورثته. وإنما أوقفها بحيث الموجودون الآن يستفيدون من الغلة، من يأتي بعدهم يستفيد من الغلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنقول الوقف هو تحديث الأصل وتسديد المنفعة. هذه الدار وقف، لا تباع ولا توهب ولا يصح شراؤها ولا الاستيلاء عليها. الأصل باق، والمنفعة أجرتها تكون لصيانة المساجد، تكون مؤانة لمدارس تحفيظ القرآن، تكون لحفر الآبار، تكون لتجهيز الموتى، تكون لطباعة الكتب العلمية، تكون لكذا وكذا، تكون في النهاية إذا انقرض من يستفيد تكون للمسجد الحرام. يبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالوقف هو تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالفعل بالقول وبالفعل التالي عليه، وينعقد بالقول هذا وقف وبالفعل الدال عليه، لا يباع ولا يوهب ولا كذا ولا كمن جعل أرضه مسجدا وعدم للناس بالصلاة فيها، وينعقد بالقول وبالفعل التالي عليه. مسجد ما يمكن يباع المسجد، مقبرة ما يمكن نقول للناس ادفنوا موتاكم ومن بعد شهر ولا شهرين نقول تعالوا كل من له جنازة يجي ياخذها، هذا صح. وينعقد بالفعل وبالقول الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه أي الوقت وقفت وحبست وسبلت، وكنايته فصدقت وحرمت وعبدت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت. فهنا يقول أرض موقوفة لا يصح بيعها، وإنما نؤجرها لمن يستفيد منها ونستفيد من الغلة، وهو ما يعرف هنا بالحكم، بل يسمونه الحكر، وبعض البلاد يسمونه صبرة، وهكذا. أرض للاستفادة منها وهي وقف وتعطلت المنافع وليس لدينا مبلغ نقوم بعمارتها، فيمكن أن نؤجرها سنوات والأجرة يصرف في منافع المنافع. نعم. ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمزارع مخصصة وكذا العراق ولم يقسم. إذا قسم خلاص، لأن الإمام مخير، إذا فتح أرضا واستولى عليها المسلمون مخير بين قسمتها على المجاهدين، كل واحد يعطيه قطعة أرض، وبين أن تبقى وقف وتؤجر، والأجرة تصرف في وجوه الخير، والأجرة تصرف في وجوه الخير. نعم. ولم يكتب كمزارع مصر والشام وكذا العراق، لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها، أقرت بأيدي أهلها لأنها فتحت عنوة ووقفها عمر رضي الله عنه. نعم. غير الحيرة، غير الحيرة فإنها فتحت صلحا، وغير أوليس، أوليس فإنها أيضا فتحت صلحا. نعم. غير الحيرة بكسر الحاء مدينة قرب الكوفة، بلد قرب الكوفة في العراق، وأوليس. نعم. وغير أوليس بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مقبلة، مدينة بالجزيرة. وغير بانتيا الموحدة أول وكالنون، وغير أرض بني صلوبة بفتح الصاد المهملة ورب اللام، لأن هذه فتحت، لأن هذه فتحت صلحا. نعم. بفتح هذه القرى صلحا إلا المساكن، إلا المساكن يعني الأراضي الزراعية في الحيرة وفي أوليس وفي غيرها التي يعني مثلا فتحت صلحا فإنها يمكن بيعها. وبالنسبة لي الأراضي التي يعني في الشام أو في العراق أو في غير ذلك مما فتحت عنوة ووقفها عمر، الأراضي يمكن تباع المساكن، كانوا يتبايعونها ولا شيء في ذلك، يبيعونها سلفا عن خلف. نعم. إلا المساكن ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها، فيصح بيع البيوت المساكن. نعم. أما الأراضي الزراعية يقول لا، لأنها وقف والوقف لا يباع، والوقف لا يباع. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الخطط في الكوفة، الخطط يعني قطعوها وبدأوا يتبايعونها، هذا يبنيها وهذا يجعل فيها مساكن، وهذا يجعلها بيت ويأجر، وهذا يبني بيت ويبيعه، واصطلحوا على ذلك واتفقوا عليه وأقر بعضهم بعضا في هذا المجال. نعم. إن الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. نعم. فكانت الإجماع. نعم. وكأرض متجدد، وإلا إذا باعها أي الأرض الموقوفة إما فتح عنوة الإمام، إلا في مسألة يقول لا تباع هذه الأراضي إلا إذا رأى الإمام ذلك، فإذا رأى الإمام أن البيع في مصلحة لأنه محتاج إلى ما يمون به الدولة الإسلامية وما يقويها به، فله أن يبيع وذلك للمصلحة العامة، فلا يصح بيع هذه الأراضي إلا إذا رأى الإمام ذلك أو حكم به من يرى جواز ذلك من القضاة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، أو حكم به من يرى جواز ذلك من القضاة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. وإلا إذا باعها أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة الإمام لمصلحة كاحتياجها لعمارة، احتاجت الأرض لعمارة وما عندها ما في فلوس تعمرها، فيبيع بعضها ليعمر البعض الآخر. نعم. ولا يعمرها إلا من يشتريها، لأن فعل الإمام كحكم، أو إلا إذا باعها غيره، إذا باعها غيره ممن يرى جواز ذلك من حكام المسلمين، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. وحكم به أي البيع من يرى صحته، لأنه حكم مختلف فيه فنفذ، نسائل ما فيه اختلاف. ويصح إجارة الأرض عندنا الوقت في كل مكان نؤجره ولا شيء في ذلك. ويكون كثيرا ما يكون عندنا مثلا هنا في مكة يعني بيوت قديمة ولا يستفاد منها لأنها قريبة، فنؤجرها لمدة 12 سنة ونقول السنة الأولى والثانية عمارة للعمارة، ونطلب من المستاجر أن يدفع لنا مثلا على هذه الأرض أجرة 100,000 ريال. فإذا تم البناء نطلب منه أن يعطينا 400,000 أو 500,000، وبعد مضي 10 سنوات أو 12 سنة على حسب ما نحدث معه ونتفق مع هذا المستثمر، يرفع يده ويدع الأثاث ويدع ما فيها من مكيفات ومن وسائل تبريد ومن فراش ومن جميع ما يلزم، يخرج ويدعها أو يكون الاتفاق معه من جديد على استثمارها. فالآن يعني لأن هذا فيه مصالح عدة، عندنا مثلا أرض خريبة يحتاج عمارتها إلى 1,000,000, 2,000,000, 3,000، الذين يستفيدون من الوقت ما عندهم المبلغ هذا وما عندهم الاستعداد للعمارة، فما العمل؟ يلجؤون إلى القاضي ويبدون له الرغبة في استثمارها. عند ذلك نعلم من يرغب الاستثمار فليتقدم، يتقدم فلان وفلان وفلان فيكون الاتفاق معه على استثمارها لمدة 12 سنة، 2 سنين للبناء يدفع 400,000 مثلا، و10 سنوات الاستثمار يدفع 800,000، وبعد مضي المدة 10 سنوات أو 12 سنة يسلم المشروع كاملا ونتفق معه على أجرة جديدة، ويكون فيها مصلحة للوقت ومصلحة للموقوف عليهم وعمارة للوقت. فالتأجير جائز، التأجير فيه مصلحة. ولو ترك التأجير يقولنا مثلا هذه للفقراء، قلتها للفقراء، الفقراء ما عندهم مبالغ يبنون، هذه للأيتام، الأيتام ما عندهم مبالغ، إلى آخره. فيرجعون إلى القاضي والقاضي يعمل ما يراه مناسبا لاستثمارها والاستفادة منها، وأن تعود بالخير لمن وقفت عليه. نعم. وتصح إجارتها أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجل معلوم، مدة معلومة 10 سنوات بأجل معلوم، كل سنة بألف، كل سنة بمليون، كل سنة بكذا، يصح تأجير الأرض الموقوفة مدة معلومة بأجل معلوم، وهو ما نفعله الآن في مكة، نؤجر مدة معلومة بأجر معلوم، ويكون ناظر الوقت هو الذي يتولى وهو الذي يعني يرتب هذا الأمر، والقاضي يصدر حكمه بإجازته وإمضائه واستخراج صك شرعي بهذا. نعم. لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه، بالخراج يعني في المبلغ الذي ضربه عليهم. نعم. الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة منها، والمستأجر له أن يؤجر، والمستأجر له أن يؤجر، قلنا المستثمر اللي عندنا له أن يؤجر، يجعلها فندق ما يسكن فيها هو، يجعلها فندق يؤجرها لمن يستثمرها أيضا فيتولى، فهذا لا حرج فيه لأن فيه مصالح. نعم. ولا يصح بيع لباع مكة والحرم، ما يصح يعني على قول هنا أنه ما يصح، النبي عليه الصلاة والسلام حدد وذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي، مع أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، وذكروا بأنها تباع أو تعجر، لأننا إذا بعت مثلا أو استأجر فيكون استأجرت ما فيها من ديكور، ما فيها من كهرباء، ما فيها من مكيفات، ما فيها من وسائل راحة، ما فيها من فراش، فهذا مقابل هذه الخدمة المقدمة. نعم. ولا يصح بيع رباع مكة والحرم، ولا إجارة رباع مكة ولا رباع حرم، وهي الرباع المنازل. الرباع هي المنازل البيوت، الرباع هي المنازل، على أساس مكة فتحت عن وحد، فتح النبي عليه الصلاة والسلام عن وحد، وقلنا بأن الصحيح أنها تباع وتؤجر، والنية في البيع والتأجير هو ما عمل من بناء وما عمل من ديكور وما عمل من خدمات وماء وكهرباء وأصباغ وأبواب ونوافذ وغير ذلك. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فنأتي بالسند الآن عشان نعرف عمرو بن شعيب يقول عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمر يروي عن شعيب، وشعيب هذا هو الأب، وشعيب يروي عن جده، لأن أبو شعيب هو محمد اسمه وقد مات في حياة أبيه، والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. فيأتينا كثيرا ما نقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر المواضع الموضحة التي خمسة أبعيرات الموضحة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،